ومن لا يسهم إنسان. يقول التقى جنة وأنا أخطيت بالحسبان، مشيت بدنيتي ساهي. ومن لا يسهم إنسان، أنا راجع ومتأسف، ولكن حكمة الرحمن إذا ما إحنا أخطينا يبدل صايب بغلطان. ومن لا يسهم إنسان. خطا متعة ويحلى بول النسيان، دقيقة الضعف تاخذنا وكل نرجع وندمان. ومهما نغيب ونباعد ونسمع كذبة الشيطان، يظل الباب باب الله تشرع رحمة الغفران. وسبقت جنة ونار ومفتح للرضا بيبان، ومو بعمالنا الجنة ولكن تطلب القربان، ولو ما حصلت المنة يا ربي وحدك المنان. تزل ندما. ومن لا يسهم إنسان. ولكن بعتزل ندما. ومن لا يسهم إنسان. ولكن بعتزل ندما. ومن لا يسهم إنسان. بعتزل ندما. ومن لا يسهم.